بين يديه يظلم نفسه. إذا ما في إمكان يا شيخ الحرب راح يكون ما يمكن حتى هذا. طيب إذا كان لا يمكن فقيل إنه يسجد على ظهر من كان أمامه، عرفت؟ وقيل إنه يومي بالسجود جالسا وبالركوع قائما، وقيل ينتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجد ويتابع. أما السجع الظهر فقد وردت به آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا يحمل على قوم يعرفون الحكم الشرعي ولا ينكرون أن يسجد أحد على ظهوره. أما في وقتنا الحاضر فأعتقد أنك لو سجدت على ظهر إنسان لشوشت عليه كثيرا أو نفضك بقوة. ثم لو قلنا بهذا وجاء وصار فيه صف آخر ثالث يسجد على ظهر من؟ على ظهر صاحب، ثم يترادف الناس. وهذه وإن كانت الصورة غير ممكنة لكن نرى أن القول بالسجود على ظهر الإنسان في وقتنا الحاضر فيه تشويش. فإما أن نقول أومي بالركوع، مع أن الركوع فيما يبدو لا يتعذر لأنه يمكن يركع ولو كان قريبا من صاحبه. وأما في السجود فاجلس وأومي بالسجود جالسا، فهذا أحسن من كونك تنتظر حتى يقوم الناس فتفوتك المتابعة، وربما يكون الإمام في الركعة التي تلي ركعتك سريع القراءة، فإذا قرأ الفاتحة ربما يركع قبل أن تتم الفاتحة فيحصل تخلف كثير. فأقرب الأقوال عندي أن الإنسان إذا وصل للسجود جلس وأومى. والمسألة ليس فيها قول عن معصوم، لو كان فيها قول عن معصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا على العين والرأس ونفعل ما قال. نعم. خلاص نبدأ بها. لا من عندي نبدأ هذا الأول، الصف الأول يا أخي. أنت من الضيف؟ من الضيوف؟ أحسن الله إليك يا شيخ. شخص توفي يا شيخ ولم يؤدي العمرة، فهل يأخذ من ماله أداء العمرة؟ طول الحج أدى الحج بس مفرد. طيب إذا كان ماله يتسع للعمرة أخذ من ماله، لأن القول الراجح أن العمرة واجبة وأنه إذا لم يؤديها بحياته مع قدرته تؤخذ من تركته بعد وفاته. نعم. أحسن الله إليك. إذا توفي من عالم المسلمين هل يشرع لأحد أو هل يجوز لأحد أن يسافر ليحضر دفنه أو الصلاة عليه؟ والله أنا أكره هذا، أكره أن يسافر أحد من أجل أن يصلي على شخص، لأن هناك فرقا بين من يموت في البلد فتذهب من حارتك إلى حارته وتصلي عليه وبين أن تسافر. ولهذا كان السفر لزيارة القبور حراما، وزيارة القبور في البلد سنة. وأيضا لو أننا فتحنا هذا الباب لكان الناس هنا في المملكة يتبارون ويتمارون في الذهاب إلى الصلاة على الميت، لأنه الأمر والحمد لله عندنا ميسر، سيارات وطائرات وخطوط سهلة، فيتبارى الناس بهذا ويتمارون، مع أن المقصود أن ينتفع الميت بالصلاة. والميت يمكن أن ينتفع بإيش؟ بالدعاء في أي مكان. لكن لو فرض أن الإنسان يسافر ليدرأ الكلام والقول والقيل، بمعنى أنه لو لم يحضر لفقد وصار هناك كلام لماذا لم يحضر هذا الرجل، فهنا قد نقول إنه لم يسافر من أجل أن يصلي على الميت لأنه يعرف أنه أي دعاء ينفع الميت، لكن من أجل ألا يتكلم المنافقون في أعراض الناس. فهذه إذا لاحظ الإنسان هذا ربما يكون إن شاء الله لا بأس منه. ما معنى فقير الضرر والضرار؟ الضرر ما كان عن غير قصد، والضرار ما كان عن قصد، لأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارا، ومضارة كجاهد يجاهد جهادا. وإيش؟ ومجاهد. طيب، فما كان عن قصد فهو ضرار، وما كان عن غير قصد فليس ضرار. مثال ذلك إنسان عنده شجرة في بيته يسقيها، فانتشرت الرطوبة إلى بيت جاري بدون قصد، هذا نقول إيش؟ ضرر. وإنسان آخر غرس شجرة وصار يسقيها من أجل أن ينتشر الماء والرطوبة إلى بيت جاره فيتأذى به، هذا إيش؟ هذا ضرار. وكلاهما منفي شرعا، فالضرر يزال وإن لم يقصد، والمضارة تزال وعليه إثم القصد. نعم. شيخ أحسن الله عليك، رجل كثير الحلف. كثير إيش؟ الحلف. حلف. نعم. ف يعني لا يملك نفسه، دائما يحلف. نعم. فهل في حقه إذا حلف هل يبدأ بالفعل الذي حلف عليه أم يبدأ بالكفارة؟ أولا كثير الحلف، لا بد أن نقول هل هذا يجري على لسانه بغير قصد؟ إذا كان بغير قصد فليس به كفارة، لأن هذا من لغو اليمين. وقد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أما إذا كان عن قصد فإننا ننهاه عن هذا، لأن الله قال: واحفظوا أيمانكم. وقد قال بعض المفسرين إن معناها لا تكثر الحلف، وقد أشار الله تعالى إلى كراهة ذلك في قوله: ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف. ولكن عليه أن يكفر، فإن كان المحلوف عليه شيء واحدا والأيمان متكررة فعليه كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددا والأيمان متعددة فعليه لكل فعل كفارة، وله أن يفعل قبل أن يكفر، وله أن يكفر قبل أن يفعل. فإن كفر قبل أن يفعل سميت هذه الكفارة تحلة، وإن فعل ثم كفر فهي كفارة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. ما في أحد؟ هنا الشيخ أحسن الله لك، قول الله تبارك وتعالى في سورة النور، قول الله تعالى نسيت الآية، مش موضوع الآية ويعلمون أن الله هو الحق المبين، قبلها نفس الآية ما قبلها. نعم، آخر الآية: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تفسير هذه الآية يا شيخ؟ أجر اللي قبله. نفس هذه الآية. أجر اللي قبله، لأن لها علاقة فيها. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وش الإشكال؟ الإشكال الوارد عليه قوله تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني أن هؤلاء المكذبين الضالين لا يعلمون أن الله الحق المبين حقيقة إلا في يوم القيامة، إذا وفاهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الحق، عرفوا أن الله هو الحق المبين. أما الآن فلم يعرفوا أو عرفوا ولكنهم استكبروا. صلى الله عليه وسلم. هذا رجل خرج اسمه بالبنك العقاري ثم تنازل لشخص آخر مقابل 60,000 ريال، هل هذا جائز؟ نعم هذا ليس بجائز، لأن حق الإنسان بالبنك العقاري حق انتفاع، فإن كان لا زال في حاجة للانتفاع بهذا القرض فليفعل، وإن لم يكن في حاجة فعليه أن يدعه، ولا يجوز أن يأخذ عن هذا عوضا. وهناك أناس تجدهم ينتظرون متى تخرج اسمائه، فيقال إما أن تنتفع به إن كنت في حاجة، مثل أن يكون قد بنى بيته الذي قدم لبنائه ولكنه استدان من الناس لبنائه، فهنا هو في حاجة يأخذ القرض، وإما أن يقال إنك انتهيت فلا حاجة لك بها. قال هذا ربا، يعني هذا ربا وظلم أيضا، لأنه ما الحق يعني. استدل بعض الناس جواز قتل النفس أو ما يسمونه بالعمليات الانتحارية بحديث ذكره مسلم في صحيحه، حديث قصة الغلام، قصة غلام أصحاب الأخدود، فهل استدلالهم هذا صحيح؟ هذا صحيح في موضعه، هذا صحيح في موضعه، يعني إذا وجد أن قتل هذا الإنسان نفسه يحصل به إيمان أمة من الناس فلا بأس، لأن هذا الغلام لما قال للملك خذ السهم من كنانتي ثم قل باسم ربي هذا الغلام فإنك سوف تصيبه، وفعل الملك، ماذا صار مقام الناس؟ آمن كلهم، هذا لا بأس، لكن الانتحاريين اليوم لا يحصل من هذا شيء، بل ضد هذا، إذا قدر أنه انتحر أول من يقتل نفسه، ثم قد يقتل واحد أو اثنين وقد لا يقتل، لكن ماذا يكون انتقام العدو؟ كم يقتل؟ يقتل الضعف أكثر، ولا يحصل لا إيمان ولا كف عن القتل، أفهمت؟ هذا الرد عليهم، نقول إذا وجد حالة مثل هذه الحالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا لنسمعها كأنها أساطير الأولين، قصها علينا لنعتبر، إذا وجد مثل هذه الحالة لا بأس. بعضهم يستدل بقصة البراء بن مالك في غزوة اليمامة، حيث حاصروا الحديقة، حديقة مسيلمة، والباب مغلق وعجزوا، فقال براء ألقوني من وراء السور وأفتح لكم، فألقوا وفتح، هذا ما في دليل، ليش؟ لأن موته غير مؤكد، ولهذا حي وفتح لهم الباب، لكن المنتحر الذي يربط نفسه بالرصاص والقنابل ينجو ولا ما ينجو؟ قطعا لا ينجو، ولهذا لولا حسن نيتهم لقلنا إنهم في النار يعذبون بما قتلوا به أنفسهم. نعم. فضيلة الشيخ، هناك نظام في الحرس الوطني من قبل الدولة حفظها الله بأن الوظيفة تكون للرجل، فبعد أن يتقاعد أو يموت جاز له النظام أن يجعل مكانه أحد أبنائه وقاربه، لكن إذا لم يكن هذا الرجل أحد فقد يعرض عليه مبلغ من المال ليتنازل عن هذه الوظيفة، ما رأي فضيلة في هذا الشيء؟ يعني يتنازل قبل أن يموت، أن يتقاعد مثلا، لا عند أحد من أحد أبناء قريب يجي واحد يقول أعطيك كذا كذا مبلغ من المال بس خل الوظيفة، لا يجوز. وما هي النصيحة؟ النصيحة أن يتقي الإنسان ربه، وأن يعلم أنه إذا أكل الحرام فإنه سيؤثر عليه في عباداته ودعائه وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر لمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والدنيا يا أخي ما هي دار قرار ولا هي جنة. الدنيا ممر وامتحان في العمل الصالح، فيجب على الإنسان أن لا يجعل المال هو رأس المال. رأس المال حقيقة هو العمل، أما المال فإنه زائل أو زائل صاحب ولا بد. نعم. نفس النظام ما يحق ملكك الرجل يعني؟ نعم. نفس النظام يعني؟ نفس النظام. نعم. هل يجيز هذا؟ أو أحد قال هذا متعارف عليه؟ دائما متعارف، لكن هل النظام يجيز الإنسان أن يتنازل عن تقاعده مثلا إلى شخص؟ نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بعض الكتاب عبد الرحمن جمع هذا ما أبدا، لو السور طول جبال الإل ما هم أسعال؟ نعم أسعال هنا. طيب هذه ثنتين تمرت على حق اثنين، على حق آدم وحق الرجال. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، بعض الوعاظ يذكر يا شيخ عند بعث الخلائق في الآخرة يرسل الله مثل السحابة أو سحابة فتقطر مثل المني فينبت ما بقي من الإنسان مثل النبات. هذا ولد الحديث فيه أنه قبل نفخ الصور يرسل الله تعالى مطرا غليظا كمني الرجال 40 يوم تنبت فيه الأجساد أو تنبت منه الأجساد في القبور، فإذا استدمت نفخ الله في الصور فخرجت الأرواح من الصور إلى أجسادها، فالله أعلم بصحتهم. فضل الشيخ أحسن الله إليكم، يكتب بعض الكتاب في مضمون في مضمون الثورات أو اللي يعني يكتبون مثل الثورة المحمدية الثورة؟ إيه؟ الثورة المحمدية يكتبون الثورة الإسلامية، هل هذا الشيخ التعبير صحيح؟ لا ليس بصحيح. وبماذا نرد عليهم أحسن الله إليكم؟ هل سماه الله ثورة؟ لا، أو سماها هداية؟ هداية هداية وحق. يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق، ما قال قد ثار الرسول على أصنام؟ نرد عليهم بهذا، ولا يمكن أن نحول الهداية والنور والحق إلى ثورة. يجي واحد يقول ثورة نابليون زمنه وغير من الثورات، فهمت؟ تلغ الناس في بلادكم هذا، قولوا يا جماعة هذا حق، هذا نور، هذا هدى، هذا شفاء. يوجد الثورة الإسلامية ولا ثورة إسلامية؟ ما في ثورة إسلامية أبدا، هداية إسلامية لا بأس. يمين اليمين. نعم. إذا سهى المسبوق مع إمامه، نعم، فسجد مع إمامه، فهل يجزئ هذا السجد عنه أم يلزمها يسجد مرة أخرى إذا سلم؟ لا، لابد أن يسجد. إذا سهى المأموم وهو مسبوق مع الإمام وسجد مع الإمام سجود السهو فإنه يجب أن يسجد لنفسه عند انتهاء صلاته، لأن سجوده الأول إنما هو لمتابعة الإمام فقط، فلا بد أن يعيد السجود. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وبقي أن نستشيركم هل نستمر في هذا اللقاء مع حضور الامتحانات؟ نعم؟ ها؟ نستمر؟ طيب إن شاء الله أجعل اللقاء في الخميس القادم إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا، والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-5880